كل ما كان الدعاء مأثورا كان أفضل من أكثر من وجه، منها متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها أن أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم معصومة من الأخطاء والتعدي في الدعاء والتوسلات المحرمة والبدع، فهي أدعية معصومة. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وقد يدعو بدعاء مختصر يشمل خير الدنيا والآخرة، بخلاف الأدعية التي إيش قد تكون من تأليف الناس. ولذلك المسلم يحرص كل الحرص أن يحفظ من الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأسباب. ما هي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى؟ لما في ذاك من المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم إيش معصومة من الخطأ، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فيكون في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم خير الدنيا والآخرة، لا يفوتك شيء إذا قلت الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لماذا ندعو بالأدعية المأثورة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أدعيته تشمل خير الدنيا والآخرة، وبعد في متابع للرسول صلى الله عليه وسلم، متابع بحد ذاته هذا فيها فضل عظيم، أن تكون متابع للرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث أن أدعية معصومة، ما معنى معصومة؟ يعني ما فيها أخطاء. تعرف أن بعض الناس قد يتعدى بالدعاء، قد يأتي باستغاثات محرمة، قد يأتي بتوسلات مبتدعة، الناس تؤلف وقد يأتون بعبارات فيها سجع وفيها تنمق وهي فيها أخطاء، لكن كلما تابع الرجل أو المسلم أو الداعي الرسول صلى الله عليه وسلم في الأدعية فهي أدعية معصومة، ما فيها أخطاء بحمد الله. وهذه المواضع التي إيش يشرع فيها الدعاء. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لمعاذ: والله إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ودبر الشيء يطلق ويراد مؤخرة الشيء، ودبره يعني بعده خلفه. فالآن لا تدع أن تقول أو لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هنا دبر الصلاة يعني آخرها، ولا دبر الصلاة يعني بعدها؟ أي القاعدة في هذا، والله تعالى أعلم كما قال ذلك يعني بعض المحققين، أن ما كان من أدعية من دعاء فدبر الصلاة يعني آخرها، وما كان من أذكار تقال دبر الصلاة يعني بعدها. فمثلا التسبيح 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، فتلك 99، ثم يتمها 100 بلا إله الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء. هذا يقال دبر الصلاة. يعني دبر الصلاة متى؟ بعد السلام ولا قبل السلام؟ بعد السلام، لأن أذكارها، الأذكار دبر الصلاة يعني بعدها. بينما اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دبر الصلاة يعني آخرها، آخرها. فما كان من دعاء يكون في الصلاة، وذلك من حيث المعنى أو التعليل المعنوي، لأن المسلم في صلاته وبين يدي الله عز وجل وله حاجة، متى يقولها؟ وهو بين يديه ولا إذا خرج. لو كان إنسان له حاجة عند إنسان مسؤول ولا كبير ولا يقضي حاجات الناس، ملك ولا الآخر ولا أمير، فمتى تقول حاجتك؟ وأنت عنده ولا إذا خرجت؟ وأنت عنده. قالوا فأنت الآن في الصلاة بين يدي الله عز وجل، فالأولى أن تصل حاجتك وأنت بين يدي الله تبارك وتعالى، لا إذا صلت عن صلاة تسأل الله حاجتك. فالأفضل مثل هذا يحمل على بما أنه دعاء فيقال دبر الصلاة، وقبل السلام هذا موضع للدعاء. فلذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستعيذ بالله من أربع، وأمرنا بذلك: وتسأل الله، تدعو بالله بما أحببت، فتسأله قبل أن تسلم، فإذا سلمت السلام ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، يستحب فيه الالتفات يمينا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليكم ورحمة الله، وعن يسارك تقول السلام عليكم ورحمة الله من غير بركاته. لكن لو قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كل هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسلم فيلتفت حتى يرى صفحة وجهه أو بياض وجهه، يعني راه من خلفه، فلا يبالغ يعني كأنه يلف بجميع وجهه الخلف، ولا يكسل فيلتفت التفاتة قليلة، وإنما يلتفت التفاتة كاملة بحيث من كان خلفه يرى صفحة وجهه. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للمأموم، هل يسلم بعد تسليم الإمام التسليمة الأولى؟ قال بهذا بعض العلم، وتلاحظون الأحناف يفعلون هذا، إذا سلم الإمام التسليمة الأولى تابعوه وسلموا معه الأولى، فإذا سلم الثانية سلموا معه بعده الثانية، أو ينتظر حتى إذا سلم التسليمتين يسلم التسليمتين. أكثر المذاهب على أنه ينتظر، إذا سلم التسليمتين تسلم التسليمتين. الشيخ الألباني دائما يذكر المسألة ويقررها، قال لأنه من المشروع أن يقتصر الإمام على تسليمة واحدة، إذا سلم تسليمة واحدة أفضل ما سلم ثاني، فأنت تنتظره حتى يسلم الثاني وما راح يسلم الثاني، فيقول إذا سلم الأولى تسلم بعد الأولى. طيب إذا أنت تعرف إمامك هذا دائما تصلي خلفه، أو أن عامة الأئمة كم تسليم يسلمون؟ تسليمة، يعني من أندر ما يكون أن الإمام يقتصر على تسليمة واحدة. عامة المسلمين الأئمة والمأمومين كلهم يسلمون كم؟ تسليمتين. ثم لو انتظرت قليلا، يعني ظننت أنه سلم تسليمتين سلم واحدة واختصر، انتظرت قليلا شفته ما سلم ثاني، إيش المشكلة؟ ما في مشكلة، ما راح تنتظر نص ساعة حتى يقول، فتنتظره حتى يسلم الثانية طيب انتظر قليلا شفته ما سلم الثانية اختصر به تسليمة واحدة. لأن الذي يحصل أن واحد يصلي في مساجد المسلمين، لا سيما إذا كان بعيد عن الأحناف، تجد المسجد كلهم يسلمون بعد التسليمين، إلا أنت المقتنع بهذا الرأي تسلم تسليمة واحدة، وإلا أنت بوجه زميلك اللي جنبك في التسليم، هو يسلم التسليمة الأولى ولا أنت جاي تسلم، كنت تشوف الآخرين بهذا التصرف. فالشيخ الثمين يقول سلم بعد تسليمتين مع المسلمين مع جمهور المسلمين وخلاص والحمد لله. طيب قال ثم يسلم عن يمين وعن يسار يقول السلام عليكم ورحمة الله. هنا انتهت الصلاة، لأن الصلاة تحريمها تكبير وتحليلها التسليم. يقول الشيخ رحمه الله والأركان القولية من المذكورات. الأركان جمع ركن، الركن عرفنا أنه لا يسقط سهوا ولا جهلا، من نسيه حتى لو نسيه لا بد يرجع ويأتي به. لو لاحظنا أن أكثر الأركان أفعال، قليل من الأركان قولية، منها تكبيرة الإحرام التي لا تنعقد الصلاة إلا بها، فلو جاء إنسان متأخر يريد أن يدرك الركعة مع الإمام وكبر للركوع دون أن يكبر تكبيرة الإحرام ما انعقد الصلاة، لا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام. لو كبر تكبيرة الإحرام وركع أجزأه، ولو كبر إحرام ثم انتقال فهذا الأكمل، لكن لو كبر فقط انتقال ولم يكبر تكبيرات الإحرام ما انعقدت صلاة، هذه الله أكبر هذه الله أكبر، لكن هذه بقصد أن تكبيرة إحرام وهي تكبيرة انتقال، اختلف حكم هذه عن هذه. فتكبيرة الإحرام قولوا معي ركن، تكبيرة انتقال واجب. قالوا الأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم. هذا على مذهب من يقول إيش أن الإمام يتحمل فاتحا عن المأموم، لكن يتحملها في ماذا؟ في الجهرية فقط، وفي مذهب الأحناف أنه يتحملها حتى في السرية. يستثنى من ذلك ماذا يا أخوان؟ المأموم إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يركع معه وتسقط عنه إيش الفاتحة، تسقط عن الفاتحة لأن فيها دليل خاص أن تدرك الركعة بالركوع، وبعض الصحابة كان يفعل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم، من أدرك إمامه وركع معه فقد اعتد بالركعة مع أنه لم يقرأ الفاتحة. واضح؟ طيب قال وقراءة فاتحة غير مأموم والتشهد الأخير والسلام. لماذا خصه التشهد الأخير؟ لأن التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين لو قام عنه المصلي واستتم قائما فإنه لا يرجع إليه ويسجد سجدتين قبل السلام، لما يدل على أنه واجب وليس بركن، لو كان ركنا رجع عليه وأتى به. طيب قال والسلام، إذن السلام هو الركن ليس الالتفات، الالتفات سنة، لو سلم واحد غير الالتفات سلامه صحيح وصلاته صحيحة، لكن قول السلام عليكم ورحمة الله هذا هو الركن. قال وباقي أفعالها أركان فعلية. مثل ماذا أركان فعلية؟ أول شيء له القيام، الركوع، الاعتدال. الاعتدال من الركوع هذا ركن غير الركوع. وإذا قلنا ماذا؟ لو أن شخصا ما كان راكع ثم هوى إلى السجود مباشرة تصح صلاته؟ ماذا يلزمه هو راكع؟ أن يعتدل. الاعتدال من الركوع إلى القيام هذا ركن، القيام ركن، الركوع ركن، الاعتدال من الركوع ركن، الهوى إلى السجود ركن، الجلوس بين السجدتين ركن، السجدة الثانية ركن. طيب الجلوس للتشهد الأخير ركن. طيب يقول إلا التشهد الأول فإنه من الواجبات، واجبات الصلاة، كتكبيرات غير تكبيرة الإحرام. تكبيرات كلها الانتقال كلها واجبات، فقط الركن تكبيرة الإحرام الأولى. وقال سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحد هذا ركن، وسبحان ربي الأعلى السجود مرة واحد هذا عفوا واجب. سبحان ربي العظيم واجب مرة واحدة الركوع، سبحان ربي الأعلى واجب مرة في السجود، رب اغفر لي مرة واحد هذا واجب بين السجدتين مرة. وما زاد فهو مسنون، يعني تقولها مرتين ثلاث أربع خمس عشر 15 هذا مسنون. وقول سمع الله لمن حمد للإمام المنفرد، وقلنا القول الثاني في المسألة أن حتى المأموم من حقه يعني يقول سمع الله محمد، يعني يجمع بين ماذا؟ التسميع والتحميد. وربنا ولك الحمد للكل، ما معنى الكل؟ يعني الإمام المأموم والمنفرد. فهذه الواجبات تسقط بالسهو، ما يتعمد يتركها، وإنما لو سهى وتركها فإنها تسقط عنه، لكن ويجبرها سجود السهو. طيب متى يسجد؟ سيأتينا باب سجود السهو، لكن الآن نذكره قبل السلام ولا بعد السلام؟ السجود يجوز قبل وبعد، لكن مثل هذا إذا ترك واجبا يسجد قبل السلام. طيب أنا سهيت ونسيت والآن أتذكر الدرس قبل ولا بعد إيش أعمل؟ كله جائز قبل وبعد، هذا أولا. لكن أريد الأكمل السنة، ليش أدرس حتى أتي بالسنة؟ نقول ما كان من نقص قبل تنصرف استفعل تزد تغلق هذا النقص. ذكر هكذا أنت نقصت في صلاتك، قمت عن التشهد الأول، تركت سمع الحمدة، تركت سبحان ربي العظيم، تركت سبحان ربي الأعلى، تركت تكبيرة من تكبيرات الانتقال، في صلاتك إيش نقص؟ سد هذا النقص قبل أن تنصرف، يعني قبل أن تسلم تزد سدتي السهو، تسكر هذا النقص بعدين تسلم. ذكر هكذا ماذا تفعل؟ تغلق النقص، تتم النقص قبل أن تنصرف من صلاتك. هذا كان السجود السهو سببه نقص، النقص ماذا؟ ركن ولا واجب؟ واجب. يقول وكذا الجهل، كما لو جهل الإنسان الحكم الفلاني ما يعرف أنه من واجبات الصلاة. قال والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا، طبعا ولا عمدا. يتعمد واحد يترك ركعة أو ركوعا أو قياما أو يقتصر على سجود واحد، لا سجدتين في كل ركعة، ساهي، ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا. طيب لا تؤاخذ، ولكن لابد أن تأتي به، هذا ركن، لا تصح الصلاة إلا به. والأركان لا تسقط سهوا. طيب ما الدليل بأن لا تسقط سهوا؟ طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة على ذلك. هل يصلح هذا؟ واحد نسي ركعة لابد يرجع يأتي بها، لابد يرجع. طيب واحد نسي ركوع فقط لابد يرجع يأتي به؟ طيب واحد نسي صلاة كاملة تذكرنا مش يصلي لابد يرجع يأتي بها؟ هذا دليل واضح من نام عن صلاة. طيب ما الدليل أنه من نام عن صلاة أو نسيها يأتي بيصليها إذا ذكرها؟ طيب إذا نسي ركعة أو ركعتين أو ركوعا أو سجدة، هل يصلح هذا الحديث من نام عن صلاة أو نسيها على أنه لابد أن يرجع ليأتي به؟ خايفين تم. يصلح ولا يصلح؟ يصلح. إذا نسي الصلاة كلها وذكر يأتي بها، طيب إذا نسي نصف الصلاة وذكر يأتي بها، نسي ركعة وذكر يأتي بها، نسى ركنا وتذكر يأتي بها، كما أنه إذا نسي الصلاة كلها وتذكرها يأتي بها. طيب إذا نسي ركعتين من صلاة رباعي يعني نص صلاة يأتي بها. طيب نسي ركعة واحدة من صلاة رباعي يعني ربع صلاة يأتي بها. طيب نسي ركنا واحدا من ركعة واحدة يأتي بها. فهذا الحديث يصلح لأن إيش يدل على ماذا؟ على أن من نسي ركنا من أركان الصلاة يأتي بها. طيب جهلا المسيء في صلاته ترك الاطمئنان صلي صلاة سريعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصل فإنك لم تصل. هذا دليل أنه لو ترك ركنا جاهلا متعلم يجب عليه أن يأتي به، لكن مع ملاحظة ماذا؟ أنه لم يخرج الوقت، ما زال هو في الصلاة. لو أن شخصا ما يطمئن في صلاة، صلى له 10 سنوات يصلي ثم هداه الله إلى ناصح فنصحه فعلمه، فهل يلزم أن يأتي بصلوات 10 سنوات؟ يلزم ولا يلزمه؟ لا أريد منكم فتوى، أريد جواب للمدارسة. جوابت صح أقرناك على الصح، أخطأ صلحنا لك. تقول واحد لا خاف فتوى، خاف قول على الله بغير علم، خاف أن الله يدخلني نار جهنم، لا إن شاء الله ما تدخل جهنم، هذه مذاكرة. طيب جاوب حتى لو خطأ ونشوف. واحد 10 سنوات يصلي لا يطمئن بها ثم تعلم، هل يلزمه يعيد يقضي 10 سنوات؟ لا يلزمه الحمد لله. ما الدليل؟ الدليل نفسه، لأن الرسول ما سأله منذ متى تصلي عيد صلواتك، صح؟ فكونه ما سأله ولا أمره أن يصلي يعيد الصلاة التي كان لا يطمئن بها دليل أنه فقط يعيد الصلاة الآن عقب ما تعلم والحمد لله. طيب إذن فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو، وكذا الجهل، والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. طيب لو أن شخصا ما ترك الصلاة متعمد، ترك هاي مسألة سبق تكلمنا فيها لكن تكرار ينفع الشطار. طيب تركها 5 سنوات صلى ما يصلي، الآن تاب الله توبة نصوحة والحمد لله يريد أن يصلي، يقضي ما مضى؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، لم يقل إيش من ترك صلاة. ماذا قال في من ترك صلاة؟ قال من تركها فقد كفر، ما قال فليصليها إذا تاب، صح؟ هذه مسألة مهمة جدا. فإن قال قائل طيب اللي يتركها سهوا يلزم أن يعيد، واللي يتركها عمدا من باب أولى، إذا ساهي ألزمناه، فالمتعمد من باب أولى، من باب أولى، مش كل مرة كل شيء يمشي على باب أولى، لا ما تصلح في كل مرة من باب أولى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف من باب أولى، ليش ما قال للناس عيدوا صلاتكم إذا تبتم إلى الله؟ ما قال، قال جل وعلا فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، والآية الثانية فخلوا سبيلهم، ما قال فإن تابوا وقضوا، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس بالقضاء. وما كان ربك نسيا، الله ما ينسى، شرع لعباده هذا الحكم. فإجبار الناس بإعادة ما تركوه تعمدا من الصلوات هذا ليس عليه دليل، مع أن هذا أمر وارد ومعروف عند الصحابة وعند النبي عليه الصلاة والسلام، ليش ما أمرهم؟ لم يحصل. طيب ولكن اللي يتركها سهوا، اللي يتركها سهوا ثم يأتي بها إيش؟ أدى ما كتب الله له ويرجى له الثواب، لكن من تركها فقد كفر. لو قلنا الناس اترك وإذا تبت أقضي، ماذا يفعلون؟ خاصة مشغول ولا مسافر ولا عنده تجنيد ولا دورة ولا كشتة ولا رحلة، شو يسوي؟ يقول المشايخ يقولون اتركها وإن شاء الله بعدين راح نفتح باب الشرع على المسلمين. وغالبا وعادة هؤلاء الذين يتركوا الصلاة سنوات طويلة ثم يأتوا يتوب الله عز وجل، الصلاة عليه ثقيلة ولا خفيفة؟ ثقيلة، يؤدي لماذا؟ إلى أنه يتركها من جديد. قل منذ متى بلغت صلي 10 سنوات؟ 10 سنوات ما تصلي؟ حلو، صل من الآن ل10 سنوات، دبل صلاتين صلاتين صلاتين، هذا يصلي 2 3 صلاتين صلاتين صلاتين، ماذا يفعل؟ يترك الصلاة بسبب هذه الفتوى التي ما عليها دليل. النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة ونسيها، ما قال من ترك صلاته، بل قال من تركها فقد كفر. هذه مسألة مهمة جدا. ثم هذا الذي نقوله اقضي يؤدي لأن الناس تتساهل في الصلاة على أنه يقضي، لكن لو قيل له إن تركتها فقد كفرت ولو صليتها 1000 مرة لن تقبل منك، هذا يجعل إيش يا أخوان؟ يجعل ماذا؟ لا يترك الصلاة. مثل هذا الإفطار متعمد، لو أن شخصا ما يتعمد يفطر، يريد أن يدخن هكذا يريد، أو يشرب ماء، أو تغدى مشتهي طبخة حلوة، ويقول أقضي بعدين، ها يصلح. لكن لو قيل والله لو أفطرت بدأ هذا اليوم متعمد، لو صمت مكانه 1000 يوم ما يجزئ. هنا إيش يجعل الناس لا يفطرون. أما تقول أفطر وأقضي مكان يوم، طيب ما الفرق إذن بين المريض والمسافر وبين المتعمد؟ رب العالمين قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أيام أخرى، ما قال من تساهل من أفطر يأخذ راحته يفطر ويقضي بعدين. فهذا الذي نقول له اقضي بعدين شجعناه على الإفطار، واللي نقول له صلوا بعدين إذا اترك الصلاة بعدين تقضي، هذا شجعناه على القضاء، على ترك التعمد والقضاء. لكن لو قلنا له لو صليت 1000 صلاة بدل الصلاة تركتها متعمد حتى خرج وقتها لا تجزئك، ولو صمت 1000 يوم بدل هاليوم من رمضان اللي تعمدت وأفطرت، لا أنت مريض وأنت مسافر ولا هي امرأة حائض ولا نفساء، أي حق تفطر متعمد لن يقبل منك. هنا أولا يعني ضبطنا أنفسنا وضبطنا الآخرين حتى لا يفطروا وحتى لا يتركوا الصلاة، واضح؟ لكن لو ترك تعمدا نقول توب الله توبة النصوحة، وممكن تتدارك ذاك بالإكثار من النوافل. يقول والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة، مثل رفع اليدين، مثل وضع اليمين على الشمال في الصلاة، مثل الإشارة بالسبابة في التشهد، مثل تكرار سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم، مثل تكرار ربي اغفر لي بين السجدتين، مثل الافتراش، مثل التورك، مثل دعاء الاستفتاح، مثل الاستعاذة، الأشياء هذه سنة. طيب قال من أركانها الطمأنينة في جميع أركانها للمسيء، لحديث المسيء في صلاته، فإنه كان لا يطمئن في صلاته بدليل أنه قال إيش حتى تطمئن، إشارة لأنه كان لا يطمئن. ولأن كيف عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا صلاته قد أخل بها؟ هو يصلي، يعني ما يمكن الرجل ما كان يركع أو ما كان يقرأ، يركع واضح أنه يركع، لكن لما قال حتى تطمئن فيه إشارة أن الرجل كان غير مطمئن في صلاته، فدل هذا على أن الاطمئنان ركن من أركانها، ومن صلى غير مطمئن في صلاته فلا صلاة له. فإن قال قائل فما ضابط الاطمئنان؟ كيف نعرف هذا مطمئن أو ليس بمطمئن؟ أو أعرف نفسي مطمئن وأجزأت صلاتي أم لم تجزئ؟ ما هو الضابط؟ الضابط أن يأتي بالواجب، يعني ركع وقال سبحان ربي العظيم مرة واحدة أدى الواجب، إذا حب يزيد مستحب، معنى هذا النيش لو قال هذه التسبيحة واعتدل فهو مطمئن. فإذا سجد وقال تسبيحة واحدة سبحان ربي الأعلى انتهى الواجب، ورفع هذا إيش؟ مطمئن. فإذا قال مرة واحدة رب اغفر لي انتهى من الواجب، نقول له استحب أن تكمل؟ يستحب، طيب ما أنا معه في المستحب، بقول مرة واحدة فهو مطمئن. فإذا سجد وقال تسبيحة واحدة فهو مطمئن. في القيام قرأ الفاتحة واكتفى بها وركع، هو يعتبر مطمئن، عرفنا ضابط الاطمئنان. طيب في الجلوس الأخير للتشهد قرأ التشهد كاملا والصلاة الإبراهيمية واستعاذ بالله من 4 وسلم، هذا يعتبر مطمئن، عرفنا الاطمئنان، عرفنا ضابطه أن يأتي بالواجبات كاملة. إذا أتى بها كاملة ثم رفع، أتى بالواجب ثم سجد، أتى بالواجب بين السجدتين، يعتبر هذا مطمئن في صلاته. أتى بحديث متعلقة في الباب، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. دائما نسمع أسباغ الوضوء، أسبغ الوضوء، أسباغ الوضوء، فما معنى أسباغ الوضوء وأسبغ الوضوء؟ تسامتك حلوة. إتمامه، أسباغه يعني إتمامه، صح؟ يعني إكماله وإتمامه، صح؟ أسباغه يعني إتمامه. واحد لابس ثوب سابغ يعني إيش؟ يعني كامل مغطي كل جسمه. فإسباغ الوضوء يعني إتمامه بأن تأتي بأركانه واجباته، طيب، من غير إخلال. وفي إسباغ مستحب، وهو أن يأتي بمستحبات الوضوء كالتثليث مثلا، التيمم، هذا اسمه إسباغ مستحب. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. إذا قمت إلى الصلاة يعني إذا أردت أن تقوم إلى الصلاة، لأن الوضوء قبل أصل الصلاة. ثم استقبل القبلة فكبر، وهذا في القرآن: وحيثما كنت فولوا وجوهكم شطرا. ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. فسر ما تيسر بالقرآن بقراءة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فما تيسر من القرآن أقل شيء الفاتحة. ثم اركع حتى تطمئن راكع، ضابط ذلك أن يقول تسبيعة واحدة يؤدي بها الواجب، يقول سبحان ربي العظيم، يعتبر اطمئن هذا لو أن يرفع. ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ضابط هذا أن يقول ربنا ولك الحمد، واضح؟ قائم، يقال عنه عرفا بأنه قائم، ما هو راكع، وقائم، والآن القائم، وقال الواجب سبحان إيش ربنا ولك الحمد، هذا أدى الاطمئنان. ثم ازد حتى تطمئن ساجدا، أقل شيء يقول تسبيحة واحدة سبحان ربي الأعلى. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وتقول ولو مرة واحدة رب اغفرني. ثم ازد حتى تطمئن ساجدا، هذا يعني السجود الثاني أيضا ركن. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. استفدنا من قوله صلى الله عليه وسلم ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أنه لا يجزئك أن تقرأ الفاتحة مرة واحدة في الصلاة، يعني لو قال قائل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، طيب قرأت، ما الدليل تلزمنا القراءها إيش في الركعة الثانية والثالثة والرابعة؟ لما أقرأها في ركعة واحدة، في الثانية فقط، أو في الأولى فقط، أو في الثالثة فقط، أو في الرابعة فقط، في صلاة رباعية، ألا ينطبق علي أنني قرأت الفاتحة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ يا أخي قرأتها، لقد قرأتها، واضح؟ يجزأ أو لازم في كل ركعة؟ في كل ركعة. الدليل: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. شوف فائدة هذا الحديث، هذا فائدة الحديث هذا، أن الفاتحة تقرأ في كل ركعة، كما أنك تطمئن في كل ركوع، تطمئن في كل سجود، تطمئن في كل جلوس بين سجدتين، تطمئن في كل اعتدال بعد الركوع، لأن عليه الصلاة والسلام قال افعل ذلك في صلاتك كلها، واضح؟ هذه فائدة تستفاد هذا الحديث: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قالوا لمن؟ لمالك بن الحويرث، الحديث البخاري مشهور: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الحديث يستفاد من فائدة وجوب متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث يحفظها طالب العلم السني الذي يدعو إلى المتابعة. من هذا الحديث في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب في الوضوء: من توضأ نحو وضوئي هذا، حديث عثمان المشهور: ثم صلى ركعتين لأحد بنفسه وغفر ما تقدم من ذنبه. طيب في الحج: من رواه وحديث من مشهور؟ هذا جابر رواه مسلم، هذا حديث مشهور في جابر صحيح مسلم، اللي حدث فيه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه: لتأخذوا عني مناسككم، أو خذوا عني مناسككم، واضح؟ طيب أيضا في حديث في المتابعة، حديث المشهور الثلاثة الذين أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها. ماذا قال في عصصة؟ أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس. في حديث أيضا مفيد ونافع جدا في باب المتابعة، وهو حديث المسيء في صلاته. وجه الاستدلال منه، خذ هذا واحفظه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع فصل فإنك لم تصلي. عبد الله، هو صلى ولا ما صلى؟ ها؟ ما نبي عرفنا الرجل صلى ولا ما صلى؟ صلى. أستغفر الله، كيف صلى الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لم تصلي؟ صلى. أعيد السؤال من جديد بعد الاستغفار والتوبة، ها أعيد السؤال عليك، صلى أو لم يصلي؟ صلى. الرجل صلى، والراوي أبو هريرة حافظة السنة حافظة الإسلام يقول أن الرجل صلى وصلى وصلى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له لم تصلي. استفدنا من هذا الحديث فائدة عظيمة كبيرة كبيرة، وهي أن العبادة إن لم تكن على وجهها الشرعي فهي كعدمها. صلى، والله صلى، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لم تصلي، لأنه ما أتى بها على صورتها الشرعية فهي كعدمها، فهي كعدمه، بدليل أن الرجل صلى 3 مرات والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإنك لم تصلي. فلا بد من تكون العبادة على وجهها الشرعي. فلو أن شخصا ما صلى الفجر 20 ركعة، هذا يقال عنه لم يصلي، لأن صلاته باطلة، لأن على غير صورة الشرعية، وكل عبادة على غير صورة الشرعية فهي كعدمه. حتى لا إله إلا الله، كالذين يقول لا إله إلا الله ها ويشركون بالله صباح مساء، يدعو الأولياء من دون الله عز وجل ويقول لا إله إلا الله، هؤلاء لم يأتوا بها على صورة الشرعية. فإن لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي عام لجميع الآلهة من دون الله، وإثبات الإله حق لله عز وجل، رحمك الله، لا معبود حق إلا الله، هذا يقول لا إله إلا الله وفعله يعبد معبودا من دون الله، فقد نقض لا إله إلا الله. يقول أهل العلم كالذي يتوضأ ثم ينقض الوضوء ثم يصلي، فما حكم صلاته؟ باطلة. يا أخوان الرجل صلى لكن غير وضوء، وهذا قال لا إله إلا الله لكن من غير إخلاص، يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله، لم يكفر بالطاغوت، هو من عباد الطاغوت ويقول لا إله إلا الله، لا تنفعه، تبيه لهذا. لذلك قال إيش؟ ارجع فصل فإنك لم تصلي. قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فيه أن من صلى صلاة للتعليم فهذا لا ينافي الإخلاص لله عز وجل، واضح؟ بل أن تعليم الناس عبادة أخرى، الصلاة عبادة وتعليم الناس عبادة ثانية لله. ولذلك كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام رفع صوته فسمعه يستغفر أو يقول غفرانك أو يقول لا إله إلا الله، كل ذلك من باب التعليم. وأنت يشرع في حقك أن تتعبد الله بالعبادة ذاتها من وجه، وبتعليم الناس إياها من وجه آخر. انتبهتم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه وكانوا 20 شابا وقد مكثوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، أو 20 ليلة حتى اشتاقوا لأهلهم، فصلى لهم وقال صلوا كما رأيتم صلى، قال إذا حضر الصلاة فليؤذن أحدكم ولأمكم أكبركم، وفي حديث قال لأمكم إيش؟ أقرأكم، قال وصلوا كما رأيتموني وصلوا. لاحظوا هذا الشيء الجميل، أن ليس هناك ثم أحد يصلي كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام إلا أهل السنة أهل الحديث، عامة أهل المذاهب والصوفية والروافض وغيره، صلواتهم أشكال وألوان ما أنزل الله بها من سلطان، بين مقل ومكثر من حيث المخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم. أكثر الناس تطبيقا واقتداءا هم أهل السنة، هم أهل الحديث، وقد أخذوا بهذا الحديث صلوا كما رأيتموني وصلي. ثم هذا يدل الحديث أيضا على فضل الصحابة رضي الله عنهم. وجه ذلك لأنهم هم الذين راعوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ونقلوا هذا للأمة. وكل عبادة يتعبد الناس بها فللصحابة مثل أجره، لأنهم الذين دلوا الناس على الخير، فهذا من فضل من فضائل الصحابة رضي الله عنهم، رأوا النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث العجب العجاب في بقاء هذا الدين، فكم مضى عليه منذ أن بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ أكثر من 14 قرنا، وما زالت السنة المحفوظة دقيقها وجليلها، الكبير منها والصغير كلها محفوظة. من ذلك صفة الصلاة، كيف كان يضع يديه، كيف كان يشير، أين كان موضع نظره في الصلاة، كيف كان يجافي، كيف كان يرفع، كيف ماذا كان يقول، كل ذلك بالتفصيل الدقيق ما زال محفوظا. والله يقول جل وعلا: والله متم نوره ولو كره الكافرون. قوى الشر، الإعلام، فضائيات، انترنت، يهود، نصارى، بوذ، هندوس، فساق، فجار، أعداء داخل الخارج، أعداء شياطين الإنس والجن، وما زال الدين باقيا، لا إله إلا الله، لأن هذا أمر تكفل الله بحفظه. رب العالمين يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هل هذا يدل على أن الله عز وجل يحفظ السنة ولا فقط القرآن؟ يا جماعة، إنا نحن نزلنا الذكر، الذكر القرآن، هل يدل على أن الله يحفظ القرآن والسنة ولا فقط القرآن؟ لأن الله ذكر في القرآن مثلا: وأقيموا الصلاة، يأمرنا أقيموا الصلاة، إذا ما حفظ لنا السنة كيف نقيم الصلاة؟ صح؟ لكان هذا من الأمر بما لا يطاق. والله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يأمرنا أن نصلي ولا يحفظ لنا كيف نصلي، إذن لماذا أمرنا جل وعلا؟ هل هذا من الحكمة؟ ما هو حكمة البشر؟ فكيف بحكمة أحكم الحاكمين يأمر عباده بالعبادة ولا يحفظ لهم كيف يعبدوا؟ يمكن؟ ما يمكن. فمن حكمته جل وعلا أنه لما أمر العباد بالعبادة بيّن لهم كيف يعبدوا، ولما أمر عباده بالعبادة وبين لهم كيف يعبدوا حفظ لهم هذا الدين، حتى من أراد أن يعبده عبادة صحيحة فالدين ما زال محفوظا. فلما حفظ الله القرآن حفظ السنة أيضا، ولا تشك في ذلك أبدا. فإن قال السنة فيها الضعيف والصحيح والموضوع والمنكر والمنقطع والمرسل والمعضل، طيب كل هذا إيش دليل على ماذا؟ على حفظ الله عز وجل. فسخر علماء فميزوا السقيم من الصحيح من السليم، وميزوا المتصل من المنقطع، وميزوا المرفوع من المرسل، وميزوا الموضوع من الثابت المحفوظ. شيء عجيب، حتى لو تتبعت جهد علماء الحديث لوجدت العجب العجاب، شيء فوق الخيال. والله يا أخوان، والله فوق الخيال. وإنهم والله لا يحفظون الحرف الواحد ويتباحثون. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بدأكم أهل الكتاب بالسلام فقولوا عليكم، أو قال فقولوا وعليكم؟ فإن في رواية فقولوا عليكم، وفي رواية فقولوا وعليكم، أي المحفوظ، عليكم ولا وعليكم؟ هل قال قولوا وعليكم والراوي الآخر أسقط الواو، ولا قال قولوا عليكم الراوي الآخر أضاف الواو؟ يبحثونها، ليس هذا فحسب، بل يبحثون ضبط الكلمة، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال عليه الصلاة والسلام، هل قال ذكاء الجنين ذكاة أمه ولا ذكاة أمه؟ ذكاته يختلف الحكم عن ذكاتي. لو قال ذكاتي يعني لازم أن الجنين إذا طلع من بطن أمه، ذبحنا ناقة بطنها جنين، نأكله أو لا نأكله؟ إن وجدناه حيا وذكيناه يجوز أكله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذكاة الجنين ذكاتي، يعني كذكاة أمي، يعني لازم نذكيه مثل ما ذكينا أمه، ذكاتي. فهو مجرور بحرف جر محذوف تقديره كذكاتي. أو ذكاة الجنين ذكاة خبر مرفوع، يعني هو تابع للأم، كما تؤكل حواشي الأم الذبيحة الكبد والكرش والريع، كل ما في جوفها يؤكل والجنين في جوفها يؤكل، ما في داعي بسم الله الله أكبر. طيب لقيناه ميت، نحر الأم وبطنها جنين ميت، نأكلها أو لا نأكلها؟ حسب الحديث، إن كان الحديث المحفوظ ذكاة الجنين ذكاة أمه فيؤكل، ذكاة الجنين ذكاة أمه لا، لازم ذكيه مثل أمه، لأن كذكاة أمه، ويبحثون يدرسون. تبهتم؟ يعني هذا يدلك على ماذا؟ الدقة العظيمة اللي سخر الله علماء نخلوا السنة، وما زال العلماء يبحثون ويحققون، وناس تشرح وناس تختصر وناس تحشي تضع حاشي وناس تضع فهارس وناس تسهل وناس تختصر وناس تشرح المختصر وناس كتاب الفقه مختصر وكتاب متوسط وكتاب متوسع، ويأتي للكتاب المتوسع ويختصر ويأتي الكتاب المختصر ويشرحه، وناس تعمل، والعلماء ورثت الأنبياء، كل هذا خدمة لهذا الدين، جعل الله مساحة العلماء يشتغلون فيها. لو كل أحكام واضحة كان العالم مجتهد، وأين مجاله؟ العام والعالم صاروا سواء. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين أمور مشتبهة، هذه مساحة حتى يعمل بها المجتهدون، كل شيء واضح كان ما استفاد الناس، صح؟ فالمقصود أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله عز وجل، بحفظ الله عز وجل. طيب إذا في فوائد هذا الحديث، صلوا كما رأيتموني أصلي. قال فإذا فرغ من الصلاة استغفر ثلاثا، استغفر ثلاثا يعني ماذا يقول؟ ها؟ استغفر الله، استغفر الله. طيب ما الفرق بين استغفر الله وأستغفر الله؟ ينظر، إذا كان كويتي يقول استغفر الله ما أخذ راحته، هل يصح استغفر الله؟ الجبري أنت ماذا تقول، أستغفر الله ولا استغفر الله؟ ما الفرق؟ أستغفر لأحد، غفر الله، لا لا ذاك غفر الله. طيب خلينا من هذا، أنت تقول أستغفر ولا استغفر؟ أستغفر. الناس تقول أستغفر. طيب استغفر مخاطب، استغفر أو الغائب استغفر، لما تقول استغفر الله يعني الله الذي استغفر، يستغفر من؟ الله هو الذي يغفر أصلا، الله ما يستغفر. هل الله يستغفر ولا يغفر؟ صح، الله يغفر وأنت تستغفر، فماذا تقول؟ أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ولا استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله؟ جنة الثاني مو حلو، ماذا تقول؟ أستغفر الله. شوف تعلم، أستغفر الله غلط، الله يغفر ما يستغفر، أنت تستغفر، تقول أستغفر الله. طيب ما معنى أستغفر الله؟ يعني أطلب منه المغفرة. كيف عرفت أن أستغفر الله معناه أطلب منه المغفرة؟ السين والتاء، استغفر يعني طلب المغفرة، أستغفر يعني أطلب المغفرة. طيب ما المغفرة التي تطلبها؟ المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. فأنت لما تقول أستغفر الله هذه تعادل ماذا؟ يعني اللهم استر ذنبي وتجاوز عني، تختصر تقول أستغفر الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ثلاثا، عجيب والله، متى؟ متى؟ إذا انصرف من صلاته، عجيب هذا الأمر. ما العجب فيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قائم بين يدي الله في صلاة، في ماذا؟ في صلاة، أجل العبادات الصلاة بين يدي الله. وصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وما أدراك ما صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها إخلاص وخشوع وقيام وتلاوة وركوع وسجود ودعاء واستغفار وصلاة إبراهيمية وتشهد واستعادة واطمئنان. صلاة، ماذا تتصور في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أكمل صلاة، ومع ذلك إذا انصرف من صلاته أول شيء بعد السلام استغفر الله ثلاثة، لا إله إلا الله. ماذا نقول نحن إذن؟ ماذا نقول؟ اللي الله أعلم بصلاتنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذه الأمة هنا وجه الاستغفار، أولا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثانيا لأن الإنسان قد يعتري صلاته نقص فناسبا يستغفر الله عن النقص الذي ممكن يكون قد وقع في صلاته أو حصل له في صلاته، فيستغفر الله ثلاثة. وهذا ليس بالعمل الأول الذي يأتي بعد طاعة استغفار. تذكر مثال آخر بعد الطاعة استغفار؟ الحج، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ها واستغفروا الله، يعني بعد عرفة، بعد عرفة، يعني دعاء وذكر، والرسول صلى الله عليه وسلم قام قياما واحدا من بعد الزوال حتى غربت الشمس وهو يراه بعيدا، قياما واحدا، ومع ذلك يقول الله له ولأمته ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. بل وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم عمره في طاعة الله منذ أن بعث حتى توفى الله، عبادة، جهاد، خطب، نصائح، وعظ، صبر، احتساب، تعليم، أليس كذلك؟ دعوة. فلما قرب أجله أنزل الله عز وجل قوله إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. سبحان الله. فذاك المسلم لا يأمن على الله ببعض الأعمال، يقول بعد زي مني ملتهي، زي ملتهي، ولا زي مني بعد أصلي الصلاة الخمس أحسن من غيري، هذا غلط، غلط يا أخي. لا تمن على الله بشيء، بل الله يمن عليكم، أنت مقصر، يعني التقصير فيك، فيك، الله المستعان. طيب، استغفر الله ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويقول اللهم أنت، قلنا مرارا أن اللهم معناها يا الله، حذفت الياء لتكون البداء بلفظ الجلال الله، والميم دليل على أن حرف الياء محذوف، اللهم، والله لفظ الجلالة اسم الله عز وجل معناه المألوه المعبود حبا وخوفا ورجاء. أنت السلام، السلام اسم من أسماء الله عز وجل، ذكر الله في القرآن كم مرة؟ ها، مرة واحدة في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، مرة واحدة. الله عز وجل السلام، السلام معناه تقدم معنا السالم من العيوب والآفات والنقاص، والمسلم لغيره. ومن أدلة أن السلام معناه المسلم لغيره هذا الحديث، لأن قال اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت أي كثرت بركتك وتعظمت، وتبارك لا يطلق إلا على الله عز وجل، لا يقال فلان تبارك، فقط الله تبارك سبحانه وتعالى، أي تعاظم وزبر. يا ذا الجلال، يا صاحب العظمة والإكرام، صفات الكرم. طيب، ثم يقول لا إله إلا الله، هذا تجديد للتوحيد في دعاء في الأذان، لا إله إلا الله في الإقامة، لا إله إلا الله في دعاء الاستفتاح، لا إله إلا الله في التشهد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعد انصرفهم الصلاة لا إله إلا الله، حتى يبقى التوحيد متجددا في نفس، في نفوس المسلمين، في نفوس الموحدين. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له توكيد للا إله إلا الله. لا إله إلا الله كم ركن؟ كم ركن؟ ركنان، ما هما؟ نفي والإثبات. نفي ماذا؟ نفي كم رقنا؟ نفي عام، وإثبات خاص. احفظوها. نفي عام، نفي الألوهية عن كل من سوى الله، عن الرسل، عن الأنبياء، عن الملائكة، عن الأصنام، عن الأوثان، عن الصلبات، كل من سوى الله لا إله، نفي عام. إلا الله إثبات خاص مختص بالله عز وجل. فوحده لا شريك له توكيد للركنين، للا إله ولي إلا الله. فوحده توكيد لأي شيء؟ للا إله أو لي إلا الله؟ إلا الله. لا شريك له توكيد لي لا إله، لا إله لله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. ماذا يفيد قوله له الملك؟ لم يقل الملك له، قال له الملك، الحصر والقصر، له وحده كل الملك ولا بعض الملك؟ أكيد كل الملك، لكن كيف عرفنا؟ كيف عرفنا؟ الألف واللام للاستغراق. شفت تكمل أحدكم يكمل آخر. الألف واللام تفيد ها الاستغراق. كم مرة قلنا هذه؟ مرت معنا التحيات يعني كل التحيات، والصلوات يعني الطيبات يعني كل الطيب، الحمد لله يعني كل الحمد. كيف عرفنا أن كل الحمد؟ الألف واللام للاستغراق، يعني كل الحمد لله، وكل التحيات لله، وكل الصلوات لله، وكل الطيبات لله، وكل الملك لله، بدليل الألف واللام للاستغراق. له الملك وله الحمد، يعني كل الحمد، كل صفات الكمال والجلال، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. طيب، ثم كرر قال لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، ولا نعبد إلا إياه. هذا يسمى تفنن بالعبارة، المعنى واحد، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، هو الإله الحق المعبود بحق، ونحن نعبده وحده لا شريك له. وقول لا نعبد إلا إياه هذا يفيد الحصر. وجه الحصر هنا لا نعبد إلا إياه، أسلوب حصر، إلا بس إلا ها استثناء بعد نفي، لا إله إلا، الاستثناء إلا بعد النفي يفيد الحصر. إذا قلت ما حضر إلا طالب، حصرت الحضور بطالب واحد، لأنك قلت ما حضر إلا طالب، فإلا استثناء، لا ما هذا نفي، فاستثناء بعد النفي يفيد الحصر. لا نعبد، لا نعبد نفي وبعده استثناء، إلا إياه دليل الحصر. طيب، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة، أي نعمة؟ كل النعم. كيف عرفنا؟ لا فلام الاستغراق. له ماذا تفيد؟ الحصر، لأنه قدم ما حقه التأخير. له النعمة وله الفضل، كذلك يقال، وله الثناء الحسن. الثناء، ما الفرق بين الثناء والحمد؟ طيب، حديث أبي هريرة، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فقالوا معنى أثنى يعني كرر من التثنية. الثناء يأتي بمعنى الحمد، والحمد معنى الثناء، لكن عندما يقال الحمد والثناء فالثناء معناه تكرار الحمد. لحديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدنا عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فالثناء تكرار الحمد. هنا لما قال وله الثناء الحسن يدل على أن ممكن فيه ثناء ليس بحسن، ولكل الثناء حسن ها؟ في غير حسن ما الدليل؟ ها؟ الجنازة، إما يثنى عليها خير أو يثنى عليها شر، فأثنوا عليها شرا. مرة يعني مر بجنازة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأثني على خير، فقال صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم مروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فقيل له في ذلك، فقال الذي أثنيت على خيرا وجبت له الجنة، وأثنيت عليه شرا وجبت له النار. فهنا أثنوا عليه شرا يعني كرروا الشر، لأن الثناء معناه التكرار. فالله عز وجل أي ثناء له؟ الثناء الحسن. لا إله إلا الله، شوف تكرار التوحيد، مخلصين له الدين، كل الدين ولا بعض الدين؟ ها؟ أي دين؟ ما معنى الدين أصلا؟ ما معنى الدين؟ الدين له عدة معاني، أكثر من معنى، صح؟ الدين بمعنى الملة، والدين بمعنى الجزاء، كقول تعالى مالك يوم الدين، يعني يوم القيامة، يوم الجزاء، سمي يوم الدين لأنه يوم الجزاء، يجازى الناس على أعمالهم. أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني يوم القيامة، يقول ما في قيامة، فلذلك هو إيش؟ يدعو اليتيم ولا يحض عطاء المسكين، لأنه ما في قيامة، ما هو قيامة. فهمتم؟ والدين بمعنى الملة الذي يتدين الناس به، ويطلق الدين ويراد به الإسلام، الدين يعني الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. الدين العبادة التي تعبد بها، فهنا يقول مخلصين له الدين، يعني كل الدين نخلص لله عز وجل فيه، العبادة الظاهرة والباطنة والمالية والقولية والفعلية والقاصرة والمتعدية، كل العبادات يجب أن تكون لله، نخلص الله عز وجل، نخلص الله عز بها. ولذاك الله عز يقول إيش؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول الله ألا لله الدين الخالص. لما قال ألا لله الدين الخالص، هذا المنطوق ماذا يفهم منه؟ الدين الخالص لله، طيب الغير خالص لغير الله. هذا المفهوم من قوله تعالى ألا لله الدين الخالص، عرفت المنطوق؟ المفهوم منطوق ما نطق به، المفهوم الذي يفهم. طيب نظر لكم مثل المنطوق المفهوم عشان تفهم على طول، معك منطوق مفهوم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، هذا المنطوق يفهم منه أن غير محرمة تلبس النقاب والقفازين. كيف عرفت؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم غير المحرمة تلبس، مفهوم. إذا قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، معناه يفهم من أن غير المحرمة، صح؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وعد له العذاب العظيم. هذا المنطوق متعمد يفهم منه أن غير متعمد ما ينطبق عليه الوعيد، منطوق ومفهوم، صح؟ لما قال الله عز وجل ألا لله الدين الخالص، الخالص لمن؟ لله. طيب غير خالص لغير الله. هذا المفهوم جاء في حديث قدسي عند مسلم في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى انه قال انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي فيه غيري تركته وشركه. وفي لفظ فهو للذي اشرك. اذن لله ماذا؟ الدين الخالص، ما ليس بخالص لغير الله. ما هو الذي لله؟ الخالص. هذا أمر مهم جدا، أن يكون دينك خالص لله. قال مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، يعني ولو كره الكافرون ذلك، نخلص دين لله ولو كره الكافرون ذلك. وهل الكفار يكرهون ذلك؟ نعم. ما سمعت يقول على دينك ما عينك، الكافر يكره أنك توحد الله عز وجل. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذي لا يؤمن بالآخرة وإذا ذكر الذي من دونه إذا هم يستبشرون. وذلك يقول الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ماذا فعلوا هؤلاء؟ ماذا فعلوا حتى أحرقهم في النار؟ قال جل وعلا وما نقموا منهم إلا أن يؤمن بالله العزيز الحميد. هذا اللي نقموا عليه، حرقوهم في النار. إذن هم كرهوا التوحيد منهم. فالمسلم يقول لا إله إلا الله مخلص له الدين ولو كره الكافر. ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. هذه سنة. سنة أخرى أن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33. الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33. المجموع فتلك 99. يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء. إذن هاتان صورتان، إما أن يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر 33 في كل مجموعة 99، أو يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله على حدة 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على حدة 33، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على حدة 33، ثم يتمه 100 بلا إله الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء. الأفضل يأتي بهذا تارة وهذا تارة حتى يصيب السنة، انتبهتم؟ وله أن يقول ماذا؟ أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 4 كلمات، يقولها 25 مرة، المجموع 100. مستعجل، المستعجلين أن تقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، هذه ما توصل الباب إلا أنت قايلة، لا تتركها يا عبد الله، هذه من أجل العبادات، ذكر الله من أجل العبادات. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكى عند مليككم وخير لكم إنفاق الذهب والورق وخير لكم أن تلقوا عدوكم فتضروا رقابهم ويضروا رقابكم، أدلكم أظلم ذا كله؟ قال بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. فالأذكار هذه يا عبد الله يا مسلم لا تتركها، ما استطاع ذاك سبيل لا تتركها، استعجل على الأقل سبحان الله 10 الحمد لله 10 الله أكبر 10، أتحداك إذا تجاوزت نصف دقيقة يمكن 15 ثانية، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما توصل الباب إلا أن تخلص، ليش تتركها؟ لا تتركها. طيب، السنة أن ترفع بها صوتك بعد الصلاة، لما روى البخاري في الصحيح أن ابن عباس يقول كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالذكر، وفي حديث بالتكبير، ولا منافات بين الذكر والتكبير لأن التكبير ذكر، فيكون هنا ذكر بعض أفراد العام، ذكر فرد من أفراد العام، لأنه تسبيح وتحميد وتكبير، قال بالتكبير يقصد ها كما يقال عن الركعة ركعة، وإيش وإيش قيام قراءة فاتحة ركوع واعتدال وسجود وجلوس وسجود، كل هذا يطلق عليها ركعة، كما أنها تسمى إيش سدة، وتسمى سدتين عن الركعة تسمى سدتين، فيطلق البعض ويراد به الكل، صح؟ واحد يقول عندي 100 رأس من الغنم، يعني رؤوس ولا غنم كاملة؟ غنم كاملة، فتحرير رقبة مؤمنة شو يحرر؟ آدمي ولا رقبة؟ آدمي، فإطلاق البعض ويراد به الكل هذا معروف في لغة العرب، فلما يقول كنا نعرف قضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالذكر هذا واضح، بالتكبير يعني لا منافات. واحد يأتي متأخر والناس كلهم ما يذكرون الله حسب الحد لا الإمام بالتشهد، هل حاصل في مساجد المسلمين اليوم؟ يا أخي ارفع صوتك بالذكر، تستحي عيب، لا ترفع على درجة الإزعاج والتشويش ولا تخفض، وإنما تذكر الله بصوت معتدل مرتفع، يحصل التشويش، قال الشيخ مباز إذا الكل ذكر الله بصوت عالي صار دوي، والدوي هذا ما يحصل فيه تشويش، كما لو أنك جالس في مكان فيه مكينة ولا فيه صوت مكيف عالي، ولا على الشارع تمسك كتاب وانت على الشارع والسيارات فوف فوف فوف فوف تقدر تقرأ، لكن لو تجد قدام واحد قاعد يقرأ ما تعرف يا أخي معنا خلنا نذاكر، صح ولا واحد، لكن لو تجد زين بالشارع والصوت ودوي تقدر، لو تقعد في الحرم الناس تماشى ولبيك الله ولبيك الطوف ويسعى وانت تقرأ قرآن تستطيع، لكن لو واحد جنبك يقرأ قرآن يضيعك. فهكذا لو قرأ الأذكار كل المصلين بصوت عالي ما يحصل تشويش، لأنه يحصل دوي والدوي ما يحصل فيه تشويش، واضح؟ طيب، ولا يشوش على المتأخرين، في تشويش على المتأخرين ولا على المتأخرين لأنه صار دوي، هذه سنة. بعض العلم من العلماء من يقول كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، معناه أنه تركه، كانوا يعرفون ثم ترك، لا لا يدل على ذلك. طيب لماذا يتركه مدام كان يفعله؟ قالوا للتعليم. طيب هل التعليم هذا متوقف ولا الناس ما زاد محتاج للتعليم؟ ما زاد الناس محتاجة. أنا واحد من الناس، كذا مرة سألني واحد قال لي يعني من السنة تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر، الحمد لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله. أقول نعم سنة. كذا واحد سألني ليش تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر، يحصل التعليم ولا ما يحصل؟ يحصل التعليم. وممكن أنت تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر، فيعرفون في سنة تقول أربع الكلمات هذه، فالتعليم غير منقطع ساري المفعول. تبهتم؟ طيب تقول بعدين تمام لا إله إلا الله لا شريك له له الملك الحمد على كل شيء قدير، ثم تقول إيش يقول؟ والرواتب المؤكدة نرجعها الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احتمال الدرس القادم نقرأ كتاب، نقفز إلى كتاب الصيام لمناسبة يعني رمضان، شوف إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.